سعيد كتاب الرقاق باب في الحوض. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا من قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا أعطيني وأطيبه مسك أصغر لك هدبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الرقاق ولا نزال أيضا في الجنة، في الشرك من الجنة إن شاء الله. يصف الجنة البخاري رحمه الله لهروب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا باب في الحوض. باب في الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نفسه إياه. الحوض غير الكوثر، الحوض إن أعطيناك الكوثر غير الحوض غير الكوثر. الكوثر زيادة أعطاه الله إياها تعالى وتقدس، فضائل من رب العالمين وزيادات من رب العالمين. والحوض معروف هو الذي يلده العالم يشربون منه. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول فقال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أمشي في الجنة إذا أنا بنهر حافته جو مركب من المسك الأدفر، أقول عدد وقت من نجوم السماء، وبعده كما مر من صنعاء إلى اليمن إلى الشام. قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه تعالى وتقدس، يعني زيادات نعم من رب العالمين تعالى وتقدس. فإذا طينه أو طيبه مسك أصفر، فإذا طينه أو ترابه مسك أصفر، نعم، وأكوابه عزل من السماء، ولونه شبه الأغم من اللبن الأبيض، نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتم اقتل جودوني، فقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يردن علي ناس من أمتي يختلجون دوني. هذه المشكلة يا إخوان، هذه المشكلة، ليش يختلجون؟ يا ربي أصحابي قال إنك لا تدري ما حدث بعدك. هذه المشكلة، إنك لا تدري ما حدث بعدك، ارتدوا عن دين الإسلام وكفروا برب العالمين، جعلوا شريك رب العالمين وخرجوا من الإسلام نهائيا، وخرجوا والتبسوا الكفر هم أولادهم وأولاد أولادهم. هذه المشكلة، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث يلغي ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض علي أعمال أمتي. حديث تعرض علي أعمال أمتي، لأن الحديث هنا يقول لا تدري ما أحدث بعدك، ما تدري إذا مت ورحت خطرتهم، لكنهم ارتدوا عن الإسلام وكفروا برب العالمين وأشركوا بالله منه وجعلوا أصنام وأوثان وشدوا الصحراء وقبائل لحقت بالكفار، نفسه عمدا لحقت بالكفار وخرجت من الإسلام عمدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض، ومر علي شرب ومن شرب لم يزمع أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم وسمع للنعمان بن أبي عياش وقال هكذا سمعت مثال؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنه مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف، محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضتكم على الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام إني فرضتكم على الحوض، يعني تقدم إمامنا، تقدم قدامنا عليه الصلاة والسلام، والأمة إذا أراد الله فيها خير قدم نبيها قدامها لأجل ذي فرض، والفرض هو الأطفال اللي يموتون لك الإنسان قدامك، يعني فرضكم أفرادك يعني أولادك الصغار إذا ماتوا قبلك الإنسان يلقونك بأكواب من الحوض تشرب منه، يتلقونك فرحين مسرورين، يكونك من الأكواب من أكواب الكوثر تشرب الإنسان، ومن شرب منه لا يغنو أبدا. يقول نعم. قال فحدثته قال ثم يحال بيني قال أبو حازم، يقول ثم يأتيني أناس، قال أبو حازم ثم يأتي أناس يردون علي وأراهم ويروني ويعرفوني وأعرفهم، يا رسول الله يا رسول الله، فيأتي ويقال فيحال بيني وبينهم ويوقفون إلى جهنم، يا ربي أصحابي أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا عن دينهم وكفروا برب العالمين ولحقوا بالمسلمين. أقوله سحقا سحقا، أقول سحقا سحقا سحقا وبعدا لهم، سحقا لهم يعني بعدا لهم، بعد بعدا لهم يرتدوا عن دين الإسلام بعدا لهم وسحقا. قال ابن عباس سحقا بعدا وقالوا سحيقا بعيدا، سحقا بعيد سحق البعد يعني سحيقا بعيدا يعني أسعدهم الله عن ذلك. قال رحمه الله وقال أحمد بن شهاب بن سعيد الحطبي قال حدثنا أبي يونس بن شهاب وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي ويجلون عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال وقال أحمد بن شبيب، قال أحمد أنا ألقه البخاري، وقال أحمد بن شبيب عن أبيه شبيب، عن أبيه شبيب قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يعرض علي ناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني حال دوني ودونهم، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا عن دينك، ارتدوا عن دين الإسلام، وجعلوا لله شريكا بعد ما مسح محمد، فأقول سحقا سحقا، والسحق البعد بعدا لهم بعدا وسحقا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أمتي فيجلون عنه ويقول فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. قال شعيب بن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل فيحلون، وقال الزبدي وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال يونس عن الزهري، يونس عن الزهري عن سعيد بن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي، قال يرد علي الحوض أو قال يرد على الحوض أو قال يرد علي الحوض كلها واحد، يقول يرد علي الحوض رجال من أمتي أعرفهم ويعرفوني. نعم. قال قال أقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما حدث يختلجون دوني أقول يا ربي أصحابي فيقال لي إنك لا علم لك بهم إنهم ارتدوا على أدبارهم بعدما ذهبت أنت ارتدوا على أدبارهم وغيروا الدين غيروا الدين الإسلام إلى الكفر فيختلجون إلى جهنم نعوذ بالله وهم من أصحابه تعالى وتعالى أب الرسول عليه الصلاة والسلام يختلجون إلى جهنم لأنهم غيروا الإسلام بالكفر دخلوا الكفر تركوا الإسلام وانظروا الناس اليوم انظروا الناس اليوم فكروا في العالم اليوم على أي طريقة هم هم على الإسلام الصحيح أم أنهم على إسلام المسمى فقط ويذهبون إلى جهنم ما اختلف أصحاب الزهري يقول شعيب فيجلون وقال عقيل فيحلون يقول يعني اختلف أصحاب الزهري وقال إنهم فيجلؤون يعني يبعدون ويصرفون كل واحد قال رحمه الله حدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار أن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبينهم فقال ألم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شانه قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبينهم قال ألم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شانهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمام النعم قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن كليب قال كليب. حدثنا كليب فليح بن فليح محمد بن فليح عن أبي فليح قال عن هلال بن علي قال حدثنا عطاء بن أبي يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا قائم إذا زمرة حتى بينما أنا قائم يعني على كرسي على الحوض فإذا زمرة من أمتي أعرفهم ويعرفوني فإذا رأوني ورأيتهم فإذا رجل قد خرج وحال بيني وبينهم إلى أين قال إلى النار أصحابي قال إنهم إنك ما تدري لا تدري ما أحدثوا بعدك ولا تدري غيروا الدين وغيروا دينك وغيروا الإسلام وذهبوا إلى الكفر فأقول بعدا وشفقا قال في الثانية مثل ذلك ثم إنهم ارتدوا فلا أراه يخلص منهم إلا مثل ثم جاءت زمرة كذلك وحال بيني وبينهم رجل وذهبوا إلى النار ثم زمرة فلا أرى أنه يخرج منهم إلا مثل عمل النعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال عن عبيد الله قال عن قبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة. الآن اختفت هذه الروضة لأن نعتقد أنه لما زيد حرم المدينة بسعوا الجدار صار بعيد عن الروضة. زيد بيت الرسول عليه الصلاة مكانه في قبره معروف لكن المنبر تغير. قال رحم الله حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعبان عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرضكم على الحوض. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن ابي عثمان قال عن شعبه قال عبد الملك بن عمير قال عن جندب بن عبد الله قال انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض. يقول جندب ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا فرضكم على الحوض يعني تقدمكم يجدوني قدامكم يوم القيامة على الحوض يردون علي يرحب بكم ويشربون إذا أراد الله تعالى صاروا من أهل الجنة يردون عليه ويشربون. لكن يصرف هناك كما مرة يصرف ناس من أمته غيروا الدين وبدلوا الدين فلا يستحقون الحوض يهبون إلى جهنم. قال رحمه الله دنا عمرو بن خالد قال دنا الليث يزيد عن ابي الخير عن عقبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل يهود صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر وقال اني فرض لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد قال عن أبي الخير عن عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل قباء صلى عليهم فصلى الميت على أهل القضاء البقيع على أهل البقيع على أهل أهل أحد. على أهل أحد الشهداء يعني على أهل أحد يعني الشهداء ثم انصرف على المنبر فقال إني انصرف على المنبر فقال إني فرضكم على الحوض نعم وأنا شهيد عليكم يعني أنا أشهد عليكم بما تعملون في يوم القيامة لأنه كان شهيدا عليهم لما وصل سورة النساء وأنا شهيد عليهم بقى عليه الصلاة والسلام يعني أن شهيد إنهم يعرف يشهد عليهم بما فعل الأمة يشهد عليها نبيها بما فعلت ما فعلت بعده وقبله إلى آخره فمن سعادة الأمة أن يتقدمها نبيها ويكون فرطا لها ليشفع لها عند الله يوم القيامة. قال والله إني لا أنظر إلى حوضي على أنا نقول الرسول وهو على المنبر يخطب والله إني لا أنظر إلى حوضي الآن ينظر إلى حوضه عليه الصلاة والسلام الآن وقد ينظر إلى من يدخلونه من أمتنا. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض مفاتيح رغب أن تكون ملكا نعطيك خزائن الأرض كلها نعطيك مفاتيحها لكنه رفض عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون مسكينا مع المساكين وإلا يكون فقيرا مع الفقراء رفض أن نأخذ من مفاتيح خزائن الأرض لأنها لهم الدنيا ولا الآخرة كما قال لعمر يا رسول الله أنت يحس بك الشريط قال الذي منسوب من النخل وهم أقول كسرى وخير قال لهم الدنيا ولا الآخرة أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة. قال والله ما أخاف عليكم أن تجيبوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن وقال عليه الصلاة والسلام وعلى المنبر والله ما أخاف أن تجيبوا بعدي يعني هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم أشركوا بعده فهل يقصد القرون المفضلة أنها لا ترتد عن الدين جائز القرون الثلاثة المفضلة أنها لا تشرك بالله ولا تدين يعني قد يقع فيهم الشرك وقد يقع لكن قليل الكثرة القرون كلها تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام المفضلة لكن فيما بعد وقع الشرك وقع الكفر وقع الشرك وقع الكفر إني أخاف عليكم أن تنافسوا الدنيا والتنافس هذا قد يجر الناس إلى الكفر ويجرهم إلى الشرك لا شك في هذا التنافس في الدنيا والقتال في الدنيا قد يجرهم إلى الكفر وقد يجرهم إلى الشرك. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء وزاد ابن أبي عدي عن شعبة أما عبد بن خالد حارثة قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوض ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال لواني قال لا قال المستورد ترى في الآنية مثل الكواكب. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال عن شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال عن حارثة بن وهب عن حارثة بن وهب قال حدثنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فقال كما وذكر الحوض فقال ما بين المدينة والصنعاء. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحديث بطول هذه الحوض ثم قال سمعته يقول ساعة حوضي ما بين المدينة وصنعاء ويقال من صنعاء إلى الشام. هذه الروايات أنها من صنعاء إلى أريحة، أريحة في الشام في القدس. وزاد ابن أبي عدي قال ابن سند وحوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له ابن الثور ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. يقول إنه قال ما بين المدينة إلى صنعاء. قال له ابن الثور بن شداد أما سمعته يذكر الأواني؟ قال لا، الأواني كثيرة عن النجوم السمع. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم فسيؤخذ ناس دوني فيقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أنقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن عن ديننا عقابكم فانكسون ترجعون على العقب. قول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر نافع عن ابن عمر قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني على الحوض وإني أراكم وتجدون علي نعم. وسيؤخذ ناس دوني فيقول يا رب مني ومن أمتي. وسيؤخذ أناس من دوني فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ارتدوا عن دينك الإسلام ارتدوا عن دينك وارتدوا عن طريقتك يا محمد ارتدوا عن دينك الإسلام وخرجوا إلى الإسلام من الإسلام إلى الكفر ومن الإسلام إلى الشرك الأكبر الذي يخرجهم من دين الله من دين الإسلام نعم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. كان ابن أبي مليكة يقول اللهم نعوذ بك من نرجع على أعقابنا من الإسلام أن نرجع على الإسلام ونخرج من الإسلام يا رب العالمين. نعم اللهم نعوذ بك أن نرتد عن دين الإسلام يا رب العالمين. أو نفتن أيضا لأن الفتنة برضو قد خرجت من الإسلام أو نفتن عن ديننا يجينا أحد يفتن عن ديننا يا رب إن نعوذ بك أن لا نفتن عن ديننا ولا نخرج من دين الإسلام يا رب فثبتنا على الإسلام يا رب يا مولانا أنا وحاضرين معنا على عقابكم تنكسون ترجعون على العقاب التفسير على عقابكم تنكسون على عقابكم ترجعون عن الدين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر باب بالقدر. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنباني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وامن عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علق مثل ذلك ثم يكون مبغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد والله إن أحدكم بالرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا دم إلا ذراع. يقول البخاري رحمه الله خرج من كتاب القضاء وصل إلى كتاب القضاء والقدر. القضاء والقدر الذي قدره الله تعالى وقدس على عباده منذ خلق السماوات والأرض. القضاء والقدر كل يقضى عليه ما قدره الله عليه في بطن أمه. وسيأتي أن الملك يسأل ربه عما ينوب هذا الطفل إلى آخره. يقول حدثنا باب بالقدر باب بالقدر حدثنا أبو الوليد هشام. أبو الوليد هشام بن أبي نور قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن زيد بن واد. عن زيد بن واد قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. ما أحدكم لا يجمع فضة أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة يعني لحمة محلة، ثم يرسل إليه ملك بعد 121 يوم، بعد 100 يوم 121 يوم يرسل الملك على الطفل في الرحم، ملك الأرحام يأتي إلى الطفل في الرحم فيقول يا ربي ما العمر وما الأجل، ما الأجل وما الاسم وما الرزق وما أي أرض يموت وما كذا وما كذا يا ربي. يقول الله له تعالى وتقدس ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد ما يتعلق بهذا الطفل كله. فيذهب الملك ملك الأرحام إلى الكتاب إلى اللوح المحفوظ فيقرأ ما جميع ما يتعلق بهذا الطفل، يكتبه في ورقة ويعلقه في رقبة الطفل حتى يموت، فإذا مات وقعت الورقة فإما نعم. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل الله. والله يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه السلام قال والله إن أحدكم يجمع خلقه بطفهم، والله إن أحدكم يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع أو قليل، فيسبق عليه الكتاب اللوح المحفوظ، فيسبق عليه اللوح المحفوظ فيعمل بعمل النار ويدخلها، ما باقي إلا قليل، ما باقي إلا ذراع بينه وبين الجنة، فيسبق عليه الكتاب اللوح المحفوظ اللي كتب فيعمل بعمله النار فيدخلها. وإن أحدكم يعمل بعمله النار طول عمره حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو قليل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نصراني قال له الرسول أسلم عند موتي غرغر، قال أسلم، أو يهودي قال أسلم، قال الشاور قال أبو أطع بن القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما عمل شيء، يهودي طول عمره، قال أسلم، قال فنظر إلى أبيه قال أطع بن القاسم انظر السعادة كيف، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الله الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا الصحابة خذوا اقتلوه وكفنوه وإنه قال صار مسلم بعد ما كان قبل، ودخل الجنة وهو ما تكلم ولا بكلمة توحيد ولا بكلمة، بس أنه تجاهد قال لا إله إلا الله عند آخر الموت دخل الجنة. الشاهد أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القضاء والقدر فيعمل بعمل النار فيدخلها، وبالعكس يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، هذا قضى وقدر من رب العالمين تعالى وتقدم. قالوا ولا نتكل إلا أعمله، فكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحمة لك فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عبيد الله قال حدثنا انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وكل الله بالرحمه لك فيقول اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه، قل له في الملك ملك اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه، فيقال ارجع الى ام الكتاب تجد هذا كله، فيكتبه الملك من ام الكتاب اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ درة ما يقربه احد ولا يمسه احد، ومن اول انه لا يمسه المطهر هو اللوح المحفوظ فهو غلطان في الفهم، الفهم غلطان فيه، الذي لا يمسه المطهرون هذا الكتاب اللي بين يدينا الذي انزله الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يمسه المطهرون، واما اللوح المحفوظ فهو درة محفوظة عند رب العالمين لا يقربه أحد ولا يمسه أحد، الملائكة تنظر إليه وتكتب ما فيه من بعيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعتم قرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ. معنى هذا أنهم يطالعون في اللوح ويكتبون ما فيه ما يتعلق بهذا الطفل. من بعيد يقرأ اللوح ما يتعلق بهذا الطفل ويكتبه ولا يمسه. ما يمسه لأنه لوح درة. درة من نور عند رب العالمين. مكتوب فيها جميع الآجال والأرزاق وغيرها إلى آخره. الشاهد أن الإنسان لا يغلط في فهمه أن اللوح المحفوظ يمسك. ما يمسك اللوح المحفوظ. درة عند رب العالمين حد ما يسمعن درة نور يمسك ما يمسك. لا ملائكة ولا غير ملائكة. إنما اللي لا يمسه إلا المطهرون. هذا المصحف اللي بين يدينا ويصدق هذا حديث عمرو بن حزم أنه أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. فاتق قول الله في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. الحديث والقرآن اتفقا على أن هذا الكتاب اللي بين يدينا لا يمسه إلا المطهرون. باب جف القلم على علم الله وأضل الله على علم. قال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقٍ. قال ابن عباس الله سابقون سبقت لهم السعادة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرش قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشقيق يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فهل لما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. يقول البخاري رحمه الله باب جف القلم على علم. جف القلم على علم الله تعالى وتقدم. يعني الشيء اللي قضي وقدر جف القلم عليه خلاص القلم يقصد تعالى وتقدم. نخرج من سؤال يريد علينا من المعتزلة والجهمية وغيرهم. فربنا تعالى وتقدم يتكلم على القلم والقلم يقصد. فكتب القلم ولما انتهى جف القلم وكتبت جميع الآجال والأرزاق وغيرها. فالقلم ما هو قائم إلى يوم القيامة. وأظله الله على علم. قال وأظله الله على علم وقدم على قلب سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة. نعم إلى آخر الآية. نعم بالله. وقال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقٍ. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام جف القلم بما أنت لاقٍ. خلاص جف القلم على عملك والإنسان وعملك وأنت شقي أو سعيد بما أنت لاقٍ. وقال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. لا نقول ابن عباس لها سابقون أيضا أنها أعمال صالحة عملوا بها فسبقوا لها لها سابقون. يقول ابن عباس يعني أنهم دخلوا. قال حدثنا آدم بن أبي حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرش يزيد الرش قال حدثنا مطر بن عبد الله بن الشخير بن عبد الله بن الشخير قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال يا رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال مدام يعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار لما يعمل العاملون؟ خلاص أنت من أهل الجنة من أهل الجنة فأنت من أهل النار من أهل النار لا يعمل العاملون. قال كل يعمل لما خلق له هو لما ييسر له. قل كل فجاوبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل يعمل لما خلق له أو قال يعمل لما ييسر له. كل إنسان رايح لما قضى عليه ما قضى وقدر عليه كل إنسان رايح يعمل العمل ما كتب له. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول البخاري رحمه الله الله أعلم بما كانوا عاملين عن أطفال الكفار. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني لو عاشوا الله أعلم بما كانوا عاملين لكنهم ماتوا أطرافا ولا يعلمهم إلا الله. ما ما حد يدري يدخلون بالجنة أو بالنار لأنهم أطفال كفار أطفال كفار. وورد بعض الحديث أن آدم عليه السلام الرسول عليه الصلاة والسلام طلع إلى السماوات فرأى آدم عليه الصلاة والسلام على السماء الدنيا وعن يمينه أطفال المسلمين المؤمنين وعن يساره أطفال الكفار فإذا طلع هنا ضحك وإذا طلع هنا بكى. هذا في الإسراء في حديث الإسراء لما عرج بالرسول إلى السماوات. قال رحمه الله تذنى يحيى بن بكير قال تذنى الليث عن يونس بن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن ذراري المشركين أطفال المشركين ما حالتهم قال الله اعلم بما كانوا عاملين. الله اعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا وكبروا الله اعلم بما كانوا عاملين لكنهم ماتوا اماتهم الله وما قال الله اعلم بهم حجر عن حالهم. قال رحم الله تذنى إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران كما تنتج البهيمة تجدون فيها من جدها حتى تكون أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ابن البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة إلا يولد على الفطرة على فطرة الإسلام. كل مولود يولد على فطرة الإسلام لكن لا كبر أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يقال ابنه مشرك. إلا كل مولود يولد على فطرة الإسلام يعني أنه مشرك يولد وهو مشرك لكن هذا الإسلام قد ينقضه أبواه. إن كان أبواه يهود صار يهوديا وإن كان نصارى صار نصراني وإن كان مجوس مجوس إلى آخره. الشاهد أن الفطرة هي المولود يولد على فطرة الإسلام. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال رحمه الله تذنى أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها حتى تستغرب صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. قال البخاري رحمه الله وكان أمر الله قدرا مقدورا يعني إذا قضى الله أمر فإنه تقدره تعالى تقدره في الأجل قدر في الأجل فلا بد أن يكون هذا القدر الذي قدره الله تعالى تقدر في الأجل. ثم جاء بحديث المرأة يعني أنه يتفق أنه هو المثل في هذا للحديث وهو المفسر للحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها يعني يخطب الرجل معه زوجة يخطب فلان ابن فلان وتقول له طلق امرأتك وأنا أتزوج ولا لا. الرسول نهى عن هذا قال لي تتزوج ورزقها على الله ولا تقطع صفحة أختها لتحل محلها يعني لا تطلق طلاق الضرة يطلق ضرتك طلق امرأتك علشان تتزوجك لا تبدأ. نهى الرسول عن هذا الطلب يعني إنها تتزوج الأفضل أن بنت آدم أنها تتزوج وربها تعالى ترزقها هي فالرزق على الله تعالى وتقدر تتزوج وربها وهو الذي يتقبل برزقها رب العالمين ولا تكفى صفحة أختها لتروح أن تأخذ هذه الصفحة فلك امرأتك أن تتزوجك هذا لا يجوز ومحرم على بنات آدم. لكن من يفعل منهم هذا اللي يحصل الآن ما تزوجك حتى تطلق امرأتك والأو ما تزوج عليك إلى قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم بن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول اذا مناديه وعنده سعد وابي بن كعب ومعاذ ان ابنها يجود بنفسه فبعث اليها لله ما اخذ ولله ما اعطى كل باجل فلتصبر ولتحتسب. قال البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا عاصم قال عن ابي عثمان النهدي قال عن اسامه بن زيد عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه ان زينب ابنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يغرغر ولدها في الموت فارسلت الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعالى على ان يخفف عنها فقال لتصبر وتحتسب فلله ما اخذ وله ما اعطى. هذا الطفل لله رب العالمين العالم اللي خلقه ان شاء ربنا له ما اعطى وله ما اخذ اذا مات فالله لا يعطى فيه ثم اخذه منك ما هي مشكله يعني. قالت لا عزمت عليه الا يجي فجاء عليه الصلاه والسلام ومعه بني كعب ومعاذ بن جبل وثلاث من الصحابه فدخل اسامه بن زيد دخل عليها فناولته الطفل وهو يغرغر قعقع في نفسي فبكى عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كذا قال إنا لنحزن وإن الله تعالى كتب الرحمة على بني آدم كتب الرحمة أطفالنا وهذه رحمة. البكاء عندما يشوف الإنسان طفل يموت أو طفل غير بنت يموت هذه رحمة كتب الله على الناس فيبكي من الرحمة لأنه جزع ما نقول لما يرضي ربنا تعالى وتقدس كما قال عند إبراهيم عند موت إبراهيم لما بكى قالوا تبكي قال نعم هذه رحمة لكننا نرضى بما قضى ربنا وقدر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عليه ولكن البكاء الذي يبكيه الإنسان ما يلام عليه لأنه غصب عليه يبكي غصب عليه يطلع غصب عليه إنما اللي يلام يبتلى بالذيوب أو نسف الشعر أو غيره هذا اللي يلام عليه وأما البكاء حينما تأتي الرحمة ويبكي حينما أرى الطفل يقعد ما هذا من الرحمة تعالى وتقدس ما يقدر أن يمنعه ما يستطيع أن يمنع الرحمة ولا يستطيع أن يمنع البكاء. قال رحمه الله حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن مغيرة الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى بالعزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عبد الله الجمحي قال أنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله إننا نعدل لكن نغزو حنا نغزو ونكسب أموال من الجواري ملك لي إذا قسمت السهام وقع في نصيبي جارية فأطأها لأني أشتهي منك أنا وهذه ملك يميني أطأها لكن ما ودي نفعل لأن إذا حملت حرم بيعها وأنا محتاج إلى ثمنها فأنا أعزل أطلع ذكري ونزل مني بالتراب فما رأيك رسول الله؟ قال أوفعلتموها إنكم إن تعزلوا أو لا تعزلوا ما يريد الله تعالى وتقدس أن يخلق نسمة إلا خلقها عزل أو ما عزل كل واحد يعني ما نهاهم عن العزل لكن يقول إن عزلت أو ما عزلت ربنا ما يريد أن يخلق نسمة إلا خلقها تعالى وتقدس فتعزلوا أو ما تعزلوا يقولوا الجواري إذا حملت صارت أم ولد ما نقدر نبيعها ما تنباع لا وحنا محتاجين للفلوس إلى المال ومحتاجين للأنثى محتاجين نفرغ مانيجنا فنعدل نخرج الذكر وينشرون المني بالتراب فما رأيك؟ قال وفعلتموها إنكم إن تعزلوا أو لا تعزلوا فما يريد الله أن يخلق نسمة إلا خلقها فأين من تعزل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان للأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد ختمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فراه فعرفه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل. أنا نقص الأنساب يا أخواننا لأنكم تعرفون ألا الحمد لكن حدثنا موسى يعني موسى تبدكم فما تعرفون يمر علينا دائما فنختصر الأنساب اسمه فقط حدثنا موسى يعني تبدكم موسى بن إسماعيل تبدكم قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام رق المنبر فخطبنا خطبة ما ترك شيء يجري في هذه الدنيا على الناس إلا ذكره عليه الصلاة والسلام حتى وصل الناس إلى القيامة يقول حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يقول حذيفة رضي الله تعالى ثم نسيت أنا من عرض الأنسب الناس نسيوا وأنا نسيت لكن يمر علي الشيء بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على شيء ثم أذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء ثم أنسى ثم يمر على هذا الشيء وقد ذكره الرسول خطبتي فأذكره إلى آخره. قال رحمه الله تذنى عبدان قال تذنى أبو حمزة عن الأعمش عن سعيد بن عبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعود ينقط في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد قتل مقعده من النار أو من الجنة وقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى لا يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال عن الأعمش قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه علي بن المتوفى تقريبا قال حدثنا علي بن أبي طالب قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعود ينقض في الأرض. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعود ينقض به. هذا اتبع الجنازة عليه الصلاة والسلام اتبع الجنازة من الصحابة اتبعوا الجنازة حتى وصلوا إلى البقيع ثم بعد ذلك جلس مع الناس والجنازة يسهر لها ما بعد انتهى القبر ومعه عود ينقض به إلى الأرض ثم قال ما من نفس منبوذة إلا كتب مقعده من النار من الجنة أو من النار ما من نفس منبوذة إلا كتب له أجله من الجنة أو النار. فقال الصحابة يا رسول الله نتكي مدام كل شيء رايح هذا كتب خلاص كتب إلى الجنة وهذا كتب إلى النار ألا نتكي. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا لا تتكلون على أعمالكم وعلى أسباب فقد يتغير الوقت لأن الله هو اللي قضى وقدر ولا يعلم غيب الله إلا الله ما يعلم الغيب إلا رب العالمين. فلعل هذا الرجل كتب شقيا ثم في الآخر يصرف يصير سعيدا من يدري أو كتب سعيدا ثم في آخر عمره يكتب شقيا من يدري. ثم قرأ تعالى وتقدس إلا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الشخص الباطل اللي اتقى وأطاع رب العالمين يسر للعسرى واللي كفر وكذب يسر للعسرى. نعوذ بالله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.